بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب الوضوء ووقفنا عند شروط الوضوء. طيب، قال: وشرط له ولغسل. عند كلمة له للوضوء اكتبوا، أي للوضوء، ولغسل كذلك. إذن هذه الشروط هي شروط للوضوء وللغسل. ما هي؟ رقموا الآن الشروط. الشرط الأول قال ماذا يا شيخ؟ وشرط له ولغسل نية، نية واحد، يعني نية الوضوء أو نية الغسل، هذا شرط. طيب، وقبل ذلك احنا كنا ذكرنا قبل الشروط ذكرنا ماذا؟ فروض. الآن قبل أن نقرأ نريد أن نعرف الفرق بين الشرط وبين الركن. ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ اللي يعرف يرفع يده. ايه تفضل. الركن وجود وجود وعدم وعدم. الشرط وجود وجود وعدم وليس معنى. لا، عدم وعدم صحيح، عدم وعدم. الشرط وجود وليس وجود وعدم وعدم. لا لا، شيء اخر. نعم، الشرط قبل العمل. انا ابغى الفرق. ايه، الشرط قبل العمل، هذا الفرق الاول، والركن داخل العمل. يصير الشرط خارج العمل والركن او الفرض داخل العمل. ولهذا النية قبل الصلاة، تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، الفاتحة جزء من الصلاة، الركوع والسجود جزء من الصلاة، ستر العورة لا شيء خارج عن الصلاة، استقبال القبلة شيء خارج عن الصلاة. فهمتوا المسألة؟ وطبقوا القاعدة على ما سنقرأه الآن من الشروط. طيب، في فرق ثاني يا شيخ، من يأتي به؟ تفضل. والركن كذلك، والركن كذلك. وذاك ايش؟ طيب، هو هذا اللي ذكره الاخ، نبغى الفرق الثاني. هات الشرط يلزم من عدمه لعدمه. اي، لازم وجود عدمه ولا عدمه لازم. طيب، والركن كذلك يلزم من، والركن يلزم من عدمه العدم كذلك. هو لا يدخل في التعريف، ما يذكرون في التعريف، يقولون الركن هو جانب الشيء الاقوى، لكنه ايضا من حيث الحكم الركن اذا اختل الا يلزم من عدمه العدم؟ سيلزم من عدم العدم، مو هذا الفرق. تفضل. فرق ما كيف ما يسقط؟ كلها لا تسقط، وعند الضرورة كلها تسقط. ما هو صحيح؟ ها؟ العمل يعني. ها؟ يعني الشرط قد الشرط للوضوء مثلا. إيه؟ لا يكون صلاة. طيب. الشرط لا يغسل. لا إيه؟ لا يغسل. تفضل. الشرط لا يغسل. خلاص كفايه، خلوني انا اشارك معكم. انا ربعت يعني. خلاص، الشرط، اسمع، الشرط، الفرق بين الركن والشرط، انا ما اتكلم عن التعريف، التعريف كل واحد له تعريفه وله لفظه الذي يعني يحده ويبينه. انا اتكلم عن الفرق الان، الفرق بين الفرق بينهما انه الشرط خارج العمل والركن جزء من العمل. الفرق الثاني أن الشرط مستمر من بداية العمل إلى نهاية العمل، بخلاف الركن فإنه لا يستمر. يعني الوضوء سيستمر، النية ستستمر ما تنقطع، استقبال القبلة سيستمر، واضح يا أخوان؟ ستر العورة سيستمر. طيب، في أثناء الصلاة في الركعة الثانية خلع ثيابه، كشف عورته، صح الصلاة ولا لا؟ فهمت؟ لابد أن يستمر بخلاف الركن. الركن لا، قراءة الفاتحة انتهينا، شرعنا في الركوع، انتهت الفاتحة. بعد الركوع الاعتدال، انتهى الركوع. بعد السجود انتهى الركوع وانتهى الاعتدال. بعد السجود تشاهد ولا جلسة ولا كذا، انتهى السجود. فهمت الفرق الآن؟ هذا الفرق. ترى هذا فرق اصطلاحي مو شرعي، بمعنى أنه النصوص التي جاءت تدل على وجوب الشيء وأن عدمه يؤثر في العمل، هذا دخل في حيز الشرط والركن. ما دل على أهميته وعلى ضرورته لصحة العمل، هذه الأشياء جمعت ثم فرق الفقهاء بينها بهذا التصنيف، إنه ما كان خارجا منها أطلقوا عليه الشرط، هم أطلقوا عليه الشرط من حيث الحكم واحد، الحكم إذا تخلف الشرط سيبطل العمل، وإن تخلف الركن سيبطل العمل. فهمتوا المسألة؟ وإن تخلف الواجب عمدا سيبطل العمل، وإن تخلف الواجب سهوا لا يبطل العمل. صار الفرق بين الركن والشرط من حيث الحكم ما في فرق. الركن والشرط إذا تخلف عمدا أو سهوا ما يعذر به، إذا تذكر ما يعذر به. لكن الواجب عذر به. طيب دعونا الآن مع الشروط. قال شرط له يعني للوضوء ولغسل نية واحد. هذا الشرط الأول النية اللي هو قصد الوضوء قصد رفع الحدث. وسيأتي بعدين كيف تكون النية ما هي. تفضل. الثاني طهورية ماء لابد أن يكون الماء طهور هذا مر معنا هناك. أما ماء طاهر أو ماء نجس ما يصلح. الثالث ورقم الشروط يا مشايخ وإباحته لو كان الماء مغصوبا فلن تصح الطهارة صح ولا لا. طيب الإناء مغصوب والماء غير مغصوب تصح مع الحرمة. الرابع وإزالة ما يمنع وصوله يعني وصول الماء إلى البشرة لو كان هو حاط حوائل في غير مسألة الضرورة من غير ضرورة حاط حائل ما يصل الماء إلى البشرة هذا الشرط أن يزال. الخامس وانقطاع موجب الموجب مثلا في أثناء البول يشرع في الوضوء ما ينفع لأنه دم الحيض ينزل وهي تغتسل لابد أن ينقطع موجب الحدث. طيب هذا الخامس. ثم قال بعد ذلك وتجب فيهما التسمية مع الذكر. التسمية واجبة. إذا ذكر أول شيء ذكر الأركان والفروض ثم الشروط ثم الواجبات. ما عندنا واجب في الوضوء إلا واجب واحد. ما هو هذا الواجب؟ التسمية بسم الله. نعم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن المصنف قال مع الذكر أو مع الذكر بمعنى أنه لو نسي فتسقط التسمية هذا المقصود. أكمل يا شيخ. فينوي عندها الآن سيذكر كيف تكون النية طبيعة النية كيف ينوي. فينوي عندها عند من؟ عند التسمية. أكتبوا عندها أي التسمية. طيب هل يصلح أن يسمي ثم ينوي؟ لو صار هذا ما يصح. تعرفون ايش يصير؟ يصير التسمية اللي قبل الوضوء هذه تسمية معتادة يعني تسمية خارج الوضوء. فالآن نقول أنت توضأت من غير ما تسمي. كيف أنا سميت قبل النية؟ نقول لا تدخل. لابد أول شيء تنوي الوضوء ثم تسمي وتعمل الأعمال حتى تعتبر هذه الأعمال من الوضوء. فكونه يسمي فكل الناس قاعدة تسمي. فهمت عليه؟ ممكن إنسان يتوضأ يقول الصباح سميت ما يصلح لازم يسمي بعد النية. طيب فينوي التسمية التسمية عندها. فينوي عندها يعني فينوي عند التسمية المقصود. أيوة. أو قبلها بيسير رافع الحدث. أو قبلها نعم يعني قبل التسمية بزمن يسير. طيب ماذا ينوي؟ نحن بنعرف كيف ما هي النية المجزئة التي ترفع الحدث. الآن رقموا النية المجزئة. الأول قال رفع الحدث. إذن ينوي رفع الحدث. شخص يتوضأ وينوي بقلبه قبل أن يشرع في أعمال الوضوء قبل ما يبدأ في أول واجب وهو التسمية ينوي رفع الحدث سيرتفع الحدث. إذن هذا الأول واحد. أو الطهارة للصلاة مثلا هذا رقم اثنين. أو ينوي الطهارة لشيء تجب له الطهارة. وطبعا احنا في هذا يعني الامثله محدوده سيكون الطهاره نوى الطهاره للصلاه او الطهاره للطواف او الطهاره لماذا لمس المصحف. اذا او الطهاره للصلاه مثلا اكتبوا عندها للصلاه مثلا لما تجب له الطهاره اي لما تجب له الطهاره. واضح يا اخوان؟ الثالث إذا هذا الثاني أو الطهارة للصلاة يعني لما تجب له الطهارة. أو نوى عفوا وإن نوى ما يسن له هذا الثالث. وإن نوى ما يسن له يعني تسن له الطهارة ما يسن له الطهارة كقراءة للقرآن هذا يسن له الطهارة. أو أذان ورفع شك وغضب هذه النية الثالثة. لاحظوا الآن كم نية إلى الآن عندنا مجزئة لأنه ما سواها سنذكر كذلك كم نية لكن ما سوى هذه المذكورات ما تجزئ في رفع الحدث وسنمثل الله إن شاء الله. الأول أن ينوي رفع الحدث. الثاني أن ينوي الطهارة لشيء تجب له الطهارة كصلاة وغيره. الثالث أن ينوي الطهارة لشيء تستحب له الطهارة كأن ينوي الطهارة لقراءة القرآن يرتفع الحدث ولا ما يرتفع. هو الآن محدث فراح وتوضأ بنية نوى الطهارة لقراءة القرآن، يستطيع يصلي ولا ما يستطيع؟ يستطيع يصلي، ارتفع حدث. طيب الرابعة، نية الرابعة، أو نوى التجديد، هذا رقم أربعة. إذا نوى التجديد، المقصود إذا نوى تجديد الوضوء ناسيا حدثه، إذا نوى التجديد ناسيا حدثه. كيف التجديد ناسيا حدثه؟ أولا التجديد، أو نوى التجديد أكتب عندها إن سنة. متى يسن التجديد؟ إذا صلى بوضوئه هذا فيسن له نجاح. أما لو توضأ الآن وانتهى من الوضوء لسه ما صلى فلا يجدد، هذا ما هو مسنون. طيب إذا نوى التجديد جاء يتوضأ، فنوى التجديد، نوى التجديد معناه يعتقد ماذا؟ أنه محدث ولا متطهر؟ أنه متطهر. طيب هو محدث، معناه نوى التجديد وهو ناسيا للحدث، يرتفع الحدث أم لا؟ نعم سيرتفع إذا كان ناسيا. طيب لو كان ما هو ناسي، غير ناسي، هذا متلاعب، واحد محدث وينوي التجديد، فهمتوا المسألة؟ إذن ينوي التجديد إذا كان ناسيا حدثه سترتفع. الصورة الخامسة، أو الغسل لنحو جمعة أو عيد، أو الجمعة لنحو جمعة أو عيد، ارتفع حدث. يعني نوى الغسل هو عليه جنابة، نوى الغسل للجمعة أو نوى الغسل للعيد، وبعضهم قيد هذه الصورة بما إذا كان ناسيا حدثا، يعني واحد عليه جنابة فنسي الحدث، نسي أنه عليه جنابة، فنوى العيد، الغسل للعيد أو الغسل للجمعة، يرتفع الحدث، هذا المقصود. يعني يكتب عنده وقيده بعضهم بأن يكون ناسيا حدثه. قال المصنف ارتفع حدثه، ارتفع حدثه في الصور الخمسة. إيش كم صورة صار عندنا يرتفع بها الحدث؟ النية اللي ترفع الحدث، النوى خمسة، ما هي؟ النوى رفع الحدث، النوى الطهارة لما تجب، ثلاثة النوى الطهارة لما تسب، أربعة النوى التجديد وهو ناسي الحدث سيرتفع، الخامسة النوى غسل الجمعة ناسي الحدث على قيد البعض. طيب معنى، طيب إيش غيرها؟ سأعطيكم الآن مثال، نوى الطهارة فقط، إيش رأيك؟ يرتفع الحدث لما يرتفع؟ لا ما يرتفع، فقط نوى الطهارة فقط، أطلق هكذا ما يرتفع، فهمتوا؟ لابد، لأنه لا نوى رفع حدث، نوى الطهارة مش نوى رفع الحدث، نوى الطهارة. ها نوى الطهارة للصلاة ارتفع، أنا أقول نوى الطهارة وأطلق بدون شيء، نوى الطهارة للصلاة ارتفع، نوى الطهارة لقراءة القرآن ارتفع، نوى الطهارة فقط لا لصلاة ولا لغيرها أطلق، لا يصح لن يرتفع. الآن قال، انتقل المصنف قال وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها، لا لا إن شاء الله، لا لا لا، أصلا النية في القلب، وكل الناس لما يجي يتوضوا صدقوني هو في نفسه شيء، لما جاء يتوضى يعني أكثر الناس الآن، لا ندخل في باب الوساس، أكثر الناس اللي يتوضوا إيش ينو؟ صحيح وما يجلس ويوقف يقول نويت كذا، لكن في نفسه شرع في الوضوء يريد الصلاة، معناه هو قاعد يتوضى لرفع الحدث أو يتوضى للصلاة، خلاص هي النية، ما يخطر بالقلب هو النية الكافية. طيب يا مشايخ، قال وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها، انتبهوا صورة، رجل تبول وتغوط وخرج منه الريح ونام، كم حدث هذا؟ ما شاء الله، عد وغلط، استيقظ من النوم فنوى أن يتوضأ من النوم، أن يتوضأ من حدث النوم، أن يرفع حدث النوم، سيرتفع بقية الأحداث، هذا معنى. إذن وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها ارتفع كلها، فهمتوا؟ نفس الكلام، شخص مثلا خرج منه مني وجامع، أو امرأة جامعت وكذا ونزل منها حيض ثم أرادت الاغتسال من الحيض، سيرتفع، ترتفع جنابتها إذا تداخلت. قال ويسن أن ينوي عند أول مسنون إن وجد قبل واجب. طبعا أول عمل في الوضوء ما هو أول واجب؟ هو التسمية، فما يمكن أن يؤخر النية بعد التسمية، لكن يمكن أن يؤخر النية بعد إيش؟ بعد السنن، مثلا لو قدم غسل الكفين، غسل الكفين ثم أراد أن يبسمل، هنا يقول يجب أن ينوي، لكن الكفين ما نوى لها، في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب وغسل الكفين يصير هذا من سنن الوضوء ولا ليس من السنن؟ لا ليس من السنن، هو ما غسل. الآن توضأ وضوءا لم يغسل كفيه، فهمت علي؟ تقول غسل كفيه، إن شاء الله غسل كفيه 100 مرة ما دام إنه ما نوى بها سنة الوضوء لا يثاب عليها. واضح؟ إذن أن ينوي أو يسن أن ينوي. اقرأ يا شيخ. ويسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب. إن وجد قبل الواجب، يعني إذا قدمنا غسل الكفين على التسمية، ولا المفروض أن نقدم التسمية ثم أول شيء ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه، فيحسب له غسل الكفين من سنن الوضوء هنا. طيب الآن رقموا ما سيذكر، تفضل. قال فينوي واحد، أيوة، ثم يسمي هذا الثاني، ثم يغسل كفيه ثلاثا، هذا الثالث، ثم يتمضمض، هذا الرابع، ثم يستنشق بيمينه، هذا الخامس، ويستنثر بيساره ثلاثا. نعم خلاص، يستنشق ويستنثر نعتبرها الخامس، ثلاثا يعني 3 مرات. ممكن بغرفة واحدة يستنشق ثلاثا ويستنثر ثلاثا، وممكن ب3 غرفات، كل غرفة تكون يأخذ منها مضمضة ويأخذ منها الاستنشاق، ثم غرفة ثانية مضمضة واستنشاق يعني لا يفصل، ثم الثالثة كذلك، ويمكن ب6 غرفات، كل غرفة لمضمضة أو استنشاق. أكمل يا شيخ. ثم يغسل وجهه من منبذ شعر الرأس المعتاد بعد. طيب هذا كم رقمه يصير؟ ثم يغسل وجهه، هذا إيش؟ السادس. ها؟ طيب خلوها مع الاستنثار خلاص، لأنه الاستنشاق لابد أن يعقوبه الاستنثار. تفضل. بعدين السادس ما هو؟ يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، قلنا إلى هذا حد الوجه طبعا، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، وإذا فيه لحية تكون إلى نهاية اللحية، وما بين الأذنين عرضا، وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف ويخلل باطنه، واكتب استحبابا معنى هذا الكلام. الآن قال وما فيه يعني ما في الوجه. طيب وما فيه يعني الوجه من شعر خفيف، هنا قاعدة بس نلخصها، الشعور اللي في الوجه هل يجب غسلها من الخارج فقط أم يجب من الخارج والداخل؟ نعبر بتعبير آخر، من الخارج فقط أم من الداخل اللي نسميه التخليل؟ فهل التخليل واجب في اللحية أم لا؟ يعني غسلها من الداخل والخارج، نقول بحسب اللحية. فإذا كانت اللحية عموما الشعور يعني إذا كان الشعر كثيف يحجب البشرة فهذا يجب فيه من الخارج فقط والتخليل سنة، وإن كان خفيفا تظهر البشرة من خلاله فيكون إيش هنا يجب غسله من الخارج والداخل. طيب إذا كانت اللحية متدرجة جزء منها كثيف وجزء منها خفيف فلكل حكمه، معناه في جزء سيغسله من الداخل والخارج وجزء من الخارج فقط، ولهذا قال وما فيه من شعر خفيف يعني يجب غسله من الداخل وظاهر الكثيف فقط، ويخلل باطنه يعني الكثيف اكتبوا استحبابا. قال المصنف ثم يديه مع مرفقيه 3، هذا رقم كم يا مشايخ؟ طيب يغسل مع المرفقين 3 مرات، ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر، هذا معفو عنه إذا كان الوسخ يسير تحت الظفر لمشقته. قال ثم الثامن، قال إيش؟ ثم يمسح رأسه. تفضل يا شيخ اقرأ. ثم يمسح رأسه ثم أذنيه مرة. أيوة. مرة واحدة بالنسبة للرأس، مرة واحدة ثم يمسح رأسه. أيوة. ثم يغسل رجليه مع كعبيه 3. ثم يغسل رجليه مع كعبيه 3، هذا رقم كم يا صاحب؟ هذا 9، مع كعبيه 3، قلنا الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم وهم المفصل. ثم يقول، وهذا العاشر، تفضل. ثم يقول رافعا بصره للسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ثم ويغسل أقطع باقي فرضه. الأقطع يعني المقطوع العضو، يقول ويغسل الأقطع باقي فرضه، يعني لو أنه إنسان يده مقطوعة نصفها إذن يجب عليه أن يغسل الباقي، هذا معنى ويغسل أقطع باقي فرضه الباقي المفروض. طيب يصير نكمل بعد الأذان. تفضل. ويغسل ويقطع باقي فرضه ويباح تنشيف. نعم يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه أعضاء الوضوء. نعم هذا الأول. ومعين. ومعين يباح أن يستعين المتوضئ بغير يصب عليه الماء أو يقرب الماء أو كذا. طيب ثم. ومن وضئ بإذنه ونواه صح. أيوة من وضئ لو وضأه شخص آخر وبإذنه بموافقته. نعم يعني بإذن مين؟ بإذن المتوضئ يعني بإذنه أكتب أي المتوضئ بإذن المتوضئ ونواه المتوضئ يصح ذلك صح. طيب تفضل. ويسن في وضوء سواك. الآن رقم السنن المستحبات في الوضوء. الأول السواك ويكون السواك عند المضمضة. سواك واكتب عندها عند مضمضة. نعم. وغسل كفيه إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب. هذا الثاني غسل الكفين إذا ما كان قائم من نوم الليل فيغسل كفيه استحبابا، لكن إذا كان قائما من نوم الليل فإن غسل الكفين هنا يكون واجبا، ولهذا قال فيجب هنا. نعم فيجب متى؟ إذا كان قائم من نوم الليل. طبعا إذا وجبت تجب بالنية والتسمية. نعم. والبداءة قبل غسل وجه. هذا الثالث المستحب الثالث البداءة أو البداءة أو البداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق. إذن غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق كلها واجبة، لكن الترتيب بينها بهذا الشكل هو المستحب، أن يقدم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. الرابع ومبالغة فيهما لغير صائم. نعم أما الصائم فلا يستحب في حقه المبالغة، مبالغة تكره لغير صائم اكتب عندها فتكره. طيب الخامس. وتخليل لحية كثيفة. طيب الخامس. طيب أنا الآن سأغير سأقول وتخليل لحية خفيفة، فأين توضع هذه في المستحبات ولا في الواجبات؟ في الواجبات. طيب السادس. وأصابع اكتبوا أي تخليل أصابع، تخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع. نعم. وتيامن هذا السادس قلنا تخليل الأصابع، والمقصود بتخليل الأصابع ما دام الماء يصل إلى ما بين الأصابع من غير تخليل طبيعي الإنسان الطبيعي، لكن إذا كانت الأصابع ملتحمة مثل يكون تكون أصابعه ممتلئة لحم تكون متلاصقة فالماء لا يصل بينها إلا بالتخليل، هنا يجب التخليل، لكن هو يتكلم الآن على الوضع المعتاد. السابع التيامن يعني أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. في ماذا؟ فيش اليمنى قبل اليسرى؟ في اليدين. ها فيما يتصور فيه التيامن اليدين والرجلين. طيب ودلك. وهذا الثامن الدلك، هذا مستحب ليس بواجب. والتاسع وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني إذا مسح رأسه يمسح الأذنين. الأذنين مسحها واجب ولا مستحب؟ واجب، لكن الماء الذي يمسح الذي يمسح به أو تمسح به الأذنان ينبغي أن يكون جديدا، يعني هذا هو المستحب. طيب فلو مسح رأسه أو مسح رأسه ثم مسح أذنيه بماء رأسه صح. العاشر وغسلة ثانية وثالثة. إذن الوضوء ثلاثا، الأولى هي الواجبة والثانية والثالثة مستحبة، فلو تركها لا حرج. طيب ولو زاد على الثالثة يعني توضأ أربع مرات، فالرابعة ما حكمها؟ مكروهة، ولذلك قال وكرها فوقها اكتب أي الثالثة. طيب ثم انتقل إلى فصل، اكتب عند هذا الفصل بين قوسين المسح على الخفين، والخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض. أحكام المسح على الخفين، قال المصنف يصح المسح على خف. بالله هنا ضعوا رقم واحد، لكن واحد واحد واحد يعني واحد كبير، مو حطوا واحد داخل مربع أو لأنه سيفصل بكلام ثم سيأتي للثاني ثم الثالث ثم ونختصر هذا الكلام، الممسوحات ما هي؟ كم ممسوح عندنا؟ الخف وما شابهه كالجورب، هذا واحد، والعمامة للرجل هذا الثاني، والخمار للمرأة وهذا الثالث، والرابع هذا له حكم يعني مختلف قليلا وهي الجبيرة. الجبيرة، فهمت علي؟ إذن ممكن نكتب هذا في عند قوله فصل معرفنا الخف، فنقول الممسوحات أربعة. الممسوحات وش هي؟ واحد الخف، بس عشان ينضبط الباب، الخف ونحو، الثاني عمامة أيوة الرجل معروفة، والثالث خمار المرأة، والرابع الجبير. طبعا ما سبق هذه يعني اختيارية، يعني في حال الاختيار، أما الجبيرة هي حالة اضطرار، يعني إنسان إذا شاء لبس الخوف يمسح عليه، إذا شاء يلبس العمامة أو المرأة تلبس، لكن الجبيرة لا، هذه في حالة ضرورة، ما في إنسان مثلا يلا يلبس جبيرة ويمسح عليها فرصة، لا طبعا. إذن يصح المسح على خف، هذا واحد قال إيوه، ونحوه يعني ما شابه الخف مما يغطي القدم. الآن سنذكر شروط. قال مباح، يعني لابد أن يكون الخف مباحا ليس مغصوبا، ساترا للفرض، اللي هو الفرض إيش؟ ما يجب غسله من الرجل مع الكعبين، يعني يثبت بنفسه، هذا الشرط الثالث في الخف، أن يكون يثبت بنفسه، يعني إذا لبس يثبت في الرجل، أما إذا كان ما يثبت في الرجل فالذي لا يثبت في الرجل هذا ليس معتادا، وما كان الصحابة يلبسونه إنه ما يثبت في الرجل، فلا حاجة ليش لا يصلح للمس عليه. طبعا هذه الشروط اللي ذكرها المصنف، المذهب بقيت شروط أخرى لم يذكرها، إمكان المشي عليه عرفة، طهارته، عدم وصفه للبشرة أن يكون ساتر، يعني تضيفوا هذه ضيفوها، أربعة وخمسة وستة. أربعة إمكان المشي فيه عرفة، يعني تستطيع المشي عليه، أما إذا ما يستطيع المشي عليه فمعناه أنه هذا ليس بخف لا يحتاج إليه. طهارته هذا الخامس، عدم وصف البشرة لا بد أن يكون ساترا. طيب أكمل يا شيخ، هذا الأول. الثاني قلنا الآن نضع رقم اثنين داخل مربع كبير، وعلى عمامة يعني لرجل محنكة ألف أو ذات ذؤابة باء. إذن العمامة التي يمسح عليها إما أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة. ما معنى المحنكة؟ العمامة اللي تدور على الرأس، مش اللي توضع هكذا مثل الغتر حقنا، العمامة تدور على الرأس ثم يؤخذ منها لفة أو لفتين، يقولوا كور أو كورين، فتدار تحت الحنك، تدار تحت الحنك، واضح؟ تحت الحنك. احنا الآن طورنا معنى نلبس العمامة، تكون تدور على الرأس ثم يدار جزء منها تحت الحنك هنا، هذه المحنكة اللي يمسح عليها. طيب الثاني، أو ذات ذؤابة، ذات الذؤابة الطرف، تكون العمامة إيش؟ تدور على الرأس ثم يبقى منها طرف يرخى، يرخى وراء أو بين الكتفين، إذن هذه لا تمسح عليها. طيب في عمائم غيرها؟ نعم، في عمائم لا لها، لا هي تحت الحنك ولا لها ذؤابة، يسمونها العمامة الصماء، فالمذهب يقولون لا تمسح. ليش؟ هذه عمائم العرب اللي ورد المسح عليها، وأما غيرها فلا، وهذه اللي يعني يشق نزعها. عموما يقول هذه اللي وردت في السنة فلا نمسح على غيرها. عليه ستاتي. قال طيب احنا قلنا ايش الان؟ على عمامة محنكة او ذات ذؤابة. طبعا هذه محنكة وذات ذؤابة نجعلها رقم واحد، يعني نقول واحد واحد ثم نضع عند محنكة ألف وباء، لأن إما هذه أو هذه. الثاني، الشرط الثاني للعمامة، الآن الشرط الأول للعمامة ما هو؟ أو ذات ذؤابة، هذا الشرط الأول، ألف وباء، ضعوا له قبل ألف واحد. ساترة، ساترة للمعتاد، هذا الثاني. ساترة يعني للمعتاد من الرأس، ما نقول ساترة لجميع الرأس، لا، ممكن العمامة تكون تستر بعض الرأس، ساترة للمعتاد. ثم قال لرجل، هذا الشرط الثالث، أما للمرأة لا، المرأة لو لبست عمامة لا تمسح. انتقلوا إلى الممسوح الثالث وهو خمار المرأة. ضعوا رقم 3 عند وخمر نساء، ضعوا رقم إيش؟ 3 داخل مربع، سامحوني في التدخل في الخصوصيات، داخل مربع، داخل مثلث، داخل، ها؟ يقول لك اتركنا في حالنا نكتب كما نشاء. اسمعوا كلامي، اكتبوا بالطريقة هذه تريحكم، وإذا ما أراحتكم امسحوها واكتبوها بالطريقة اللي تريحكم. وخمر هذا الثالث، خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، ألف وباء. خمر نساء لو الرجل لبس خمار لا، مدارة تحت حلوقهن، لو وضعت المرأة الخمار على رأسها ولم تلفه فلا تمسح عليه. قال المصنف في حدث أصغر، الآن يتكلم في حدث أصغر، هذا على إيش؟ على أي الممسوح؟ على الثلاثة الممسوحات، ولهذا ابدأوا بترقيب جديد. 1 في حدث أصغر، 1 يوما وليلة، 2 اكتبوا رقم 2 يوما وليلة لمقيم، وثلاثة بلياليهن طبعا لمسافر بسفر قصر. انتهينا يا أخوان؟ أصبح الآن اللي ذكرناه الآن، الخوف والعمامة وخمار المرأة، المسح يكون فين؟ مش في الاغتسال، يكون في الحدث الأصغر. والمسح له مدة بالنسبة للعمامة والخمار والخوف، يوم وليلة أو 3 أيام بلياليها كما جاءت في السنة، معنى إذا مسح على العمامة يوم وليلة بعد ذلك لا، لابد يخلع العمامة ويمسح على رأسه، أو تخلع المرأة خمارها ويخلعان خفيهما ويغسلان الرجل إذا مضت المدة اليوم والليلة أو 3 أيام. الحين باقي عندنا ممسوح رابع، ما هو؟ الجبيرة. إذن وعلى جبيرة، ضعوا رقم 4 داخل إيش؟ مربع. طيب وفي الاختبار اللي ما يحط المربع ترى هنخصم درجة. طيب أكمل يا شيخ. وعلى إيش؟ جبيرة. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة. شوفوا، لم تتجاوز قدر الحاجة، لم تتجاوز قدر الحاجة الجبيرة شرطها. ما معنى لم تتجاوز قدر الحاجة؟ معناه يمسح على الجبيرة التي لم تتجاوز قدر الحاجة. طيب وش هي قدر الحاجة؟ قدر الحاجة يحددها المرض، تحددها الإصابة، نعرفها عن طريق الطبيب. فالكسر مثلا لو نظرنا الكسر، كم عرض الكسر؟ يمكن مليمتر ولا صح ولا لا، لكن الكسر يحتاج إلى جبيرة تغطي اليد كلها، واضح؟ إذن هذا قدر الحاجة. إذن قدر الحاجة لو كانت الإصابة تحتاج إلى جبيرة قدرها نقول مثلا 5 أصابع ما يجعلها 6 أصابع، لو كانت تحتاج 6 ما يجعلها 7، لو كانت تحتاج شبر لا يزيدها، فهمتوا المسألة؟ وهذا مردها إلى أهل المعرفة اللي هم أهل الطب، لم تتجاوز قدر الحاجة. ثم قال ولو في أكبر. إذن الشرط الأول ضعوا لم تتجاوز قدر الحاجة، إيش نكتب؟ ألف. ثم قال ولو في أكبر، معناه الجبيرة اختلفت الآن، ولو في أكبر معناه في الأصغر وفي الأكبر، ما هو مثل السابقات. قال إلى حلها، هذا إيش؟ جيم. هذا الفرق أيضا، إلى حلها. وهناك قلنا إيش في العمامة والخمار والخوف؟ يوم وليلة أو 3 أيام بليلة. قال إلى حلها. ثم قال إذا لبس الكل، إذا لبس الكل بعد كمال الطهارة. الآن كمال الطهارة إيش تعتبرونه؟ رقم كم؟ دال طيب ضعوا دال. لكن كمال الطهارة ليست للجبيرة فقط، للكل. الكل ما هو؟ اكتبوا عندها اللي هم الأربع. الكل يعني اكتبوا أي الخوف، الخوف، الخوف والعمامة اكتبوا، وماذا؟ والخمار والجبيرة اكتبوا. هذا معلش هذا يسهل، يسهل في المراجعة، لما تأتي راجعة تسهل بدل ما تعمل ذهنك في السباق. كيف؟ طيب لكن هو الآن قال إذا لبس الكل بعد كمال الطهارة، معناه كمال الطهارة، معناه أنه كمال الطهارة شرط في الأربعة مش في الثلاثة، في الأخيرة فقط. بعد كمال الطهارة، ما معنى كمال الطهارة؟ قال كمال الطهارة وما قال بعد الطهارة. كمال الطهارة معناه لا يلبس الخف ولا العمامة ولا الجبيرة ولا الخمار إلا بعد أن يفرغ من غسل رجله اليسرى. خلاص الآن أما لو غسل اليمنى فلبس الخف الأيمن ثم غسل اليسرى فلبس الخف الأيسر، هنا لم تكتمل الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هكذا فهموا بعد كمال طهارة بماء، بعد كمال طهارة بماء اللي هو كمال الطهارة بالماء المقصود. إذن لا يكون بعد كمال طهارة بغير الماء. طيب قال المصنف إيش بعدها؟ قال ومن اسمع يا مشايخ، كمال الطهارة في حق الجبيرة في حق الباقيات مطلوبة، لكن في الجبيرة هي اللي حصل فيها النزاع. أنت الآن تقول إنه طيب صار له حادث وكذا، هو إذا صار له حادث له حل، يعني ما راح تقوم القيامة. لا هو هذا مذهب الحنابلة، والقيامة لن تقوم يعني بأنه صار له حادث وكذا، لها حل عندهم سيأتي. لكن حقيقة بس يعني للإنصاف في هذه المسألة، إنه كمسألة كمال الطهارة الخلاف قوي جدا عند الحنابلة، ولذلك الموفق وغيره لا يرون أن هذا شرط أصلا اللي هو كمال الطهارة في ماذا؟ في الجبيرة، كما تفضل الشيخ إنه يعني لا ليست مطلوبة. فعلى القول الثاني يصبح كمال الطهارة بالماء ليس شرطا في الجبيرة، لكنه هو شرط عند الأكثر من الحنابلة، هو المعتمد عندهم، وله حل عموما إذا لبسه على غير طهارة. قال المصنف ومن مسح في سفر، طعوا رقم واحد، ثم أقام، ماذا يفعل؟ جمع بين السفر والإقامة. السفر يبيح المسح 3 أيام بلياليها، والإقامة يوم وليلة، فبأيهما يعمل؟ باليوم والليلة بالأقل. أو عكسه، ها المسح يعني مسح في الإقامة ثم سافر يوم وليلة. قال فمسح مقيم. الآن كيف يمسح؟ سيبين المصنف كيف طريقة المسح. مسح العمامة كيف يكون؟ قال فيمسح ظاهر عمامة، ضعوا رقم واحد، وظاهر قدم خف، رقم اثنين. إذن العمامة يمسحها من الظاهر، ما يلزمه تعميمها، ظاهر قدم الخف أعلى الخف، ما يمسح الأخف الأسفل. قال وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. اكتبوا أنتم زيدوا. طبعا وكذلك العمامة مثل الخمار، الخمار مثل العمامة، يمسح ظاهرها وجميع الجبيرة، هذه أضيفوها أنتم من عندكم، وجميع الجبيرة. فظاهر يمسح ظاهر عمامة نقول وخمار، نكتب عندها وخمار. طيب ونقول وظاهر قدم خف، انتهينا. ثم نقول وجميع الجبيرة، الجبيرة تمسح كاملة ما يمسح أغلبها. قال المصنف ومتى ظهر بعض محل فرض. الآن يذكر علي رحمة الله يعني مبطلات المسح هذا. واحد، متى ظهر بعض محل فرض بعد حدث، يعني المقصود قبل انقضاء المدة، هذا الأول. يعني لبس المسح الآن، عفوا يعني الآن لبس الخف، انتقض وضوءه، فمسح على الخف، ثم ظهر بعض محل الفرض. إذا ظهر بعض محل الفرض إذا لا يمسح، انتهت المدة، أو تمت مدته، هذا رقم اثنين، استأنف الطهارة، والمقصود استأنف الطهارة بماذا؟ بالماء. كم بقي من الوقت؟ خلاص دقيقة مسامحينكم فيها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.